أن من قال هذه المقالة فإنه يعتبر مشركا، وذلك لأنه سوى بين الله عز وجل وبين المخلوق، أو بين الخالق والمخلوق، وبين الإنسان وربه. فالمشيئة إنما هي لله عز وجل. صدق الله لما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وجعلت المشيئة لله وحده دون غيره. ووجه المشاركة الإتيان بواو العقل، وإلا فإن الأصل أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله ثم شئت، وإن كان كما سيأتي الأكمل والأولى أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، لأن الإنسان ليس له استقلال عن ربه إطلاقا في الفعل والترك، بل كل الأمر لله عز وجل. أورد فيه حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية روت هذا الحديث. وهذا الحديث الذي ذكر نص على أن هذا اللفظ من الشرك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على تسميته شركا، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقوله وأمرنا بترك هذا اللفظ، والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا البديل الشرعي فنهينا عن لفظ فيه شرك، وأعطينا في الحديث بديلا عن ما شاء الله ثم شاء ثم شئت أو ثم شاء فلان، باعتبار الترتيب والتعقيب لا على أنه استقلال. وبين هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا أتى إليه فقال: إنكم تشركون. وفهم منه أن هذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، فإن الشرك الأصغر قد يقع فيه نوع من النسخ والتغيير، وقد يقر الناس على شيء ثم يأتي حكما آخر، أما الأكبر فلا يمكن أن يقع فيه شيء من التغيير والتبديل. بمعنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى العبادة لله وحده، وأن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وجاء اليهودي فقال: إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. والسؤال هنا: كيف عرف اليهود أن هذا من الشرك؟ لا شك بأنه من دين نبيهم عليه الصلاة، أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ونعجب أيها الإخوة كيف بحساسية اليهود تجاه هذا اللفظ، وينسون أنهم يقولون عزير بن الله، ويعبدون مع الله غيره، بل يقعون في الشرك الأكبر الذي يخرجهم من الإسلام ويوجب لهم الخلود في النار. ويجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالة اليهود قبل منه، وهنا فائدة عظمى، أنه يجب علينا أن نقبل الحق ممن جاءنا به أيا كان، لأنه الحق لا لأن فلان هو الذي قاله. فقد قبلنا من الشيطان آية الكرسي، وبعد كل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان أخبر بأنه من قرأها في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ويفهم منه أن الحق قد يؤخذ من الأعداء، وقد يؤخذ من أهل الانحراف والضلال. وما أجمل مقالة للإمام أحمد رحمه الله إذ كان يفتن في سجنه ويؤذى، وسجن مع لص. قال الإمام أحمد: فاستفدت منه. فاللص يضربونه صباحا ومساء وما اعترف بما سرق. وقال للإمام أحمد: لن أعترف وأنا أعلم بأني على الباطل، فإني أوصيك أن تثبت على ما أنت عليه فإنك على الحق. وأصبح الإمام أحمد استفاد من لص، ولا نقول استفادت من غيره، وإن كان عندنا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام قد أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتأسي بهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الناس أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة. والشرك بالحلف كمثل ما يقول النبي: وحياتك والأمانة أو بالأمانة، فمثلها والكعبة. والناس لا يحلفون إلا بالشيء العظيم والمعظم إلى نفوسهم، ولا يحلفون بالشيء الحقير الذليل، ولكن ومع وجود العظمة فيه لا يدل على جواز أن نحلف إلا بالله عز وجل، حتى وإن كان نبيا أو ملكا أو كعبة أو شيئا عظيما إلى نفوسنا، فإنه لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله عز وجل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتركوا قول ما شاء الله وشئت، وعاتلهم بالبديل: ما شاء الله ثم شئت. مما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن العبد لا شك بأن له مشيئة، فأنت عندك مشيئة تحضر الدرس أو لا تحضر، وعندك مشيئة تأكل عشاء أو لا تأكل، وعندك مشيئة تذهب إلى دوامك ودراستك أو لا تذهب، لكن يجب أن نعلم أن هذه المشيئة ليست مطلقة، وإنما هي تابعة لمشيئة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظة ثم ليعلم أن للإنسان مشيئة ولكنها ليست مستقلة. لكن إذا قلنا ما شاء الله وشئت، فهم منها معنى الاستقلالية عن الله عز وجل أو المشاركة لمشيئة الله عز وجل. ويدلنا أيها الإخوة على أن المسلم عليه أن يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. وفي بعض الأحيان قد ينصحك كافر، قد ينصحك مبتدع، قد يدلك على الحق فاسق، فلا مانع من القبول لأنه الحق، لا لأنه هو الذي جاء به، وإنما لأنه هو الذي تشهد له النصوص الشرعية. وهذا يبين لنا أن النهي عن الشرك بالله عام في الأصغر والأكبر، وأن الشرك لا يجوز صرفه إطلاقا ولا يصلح أن يصرف لأي إنسان كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شيء معظم كالكعبة ولا غيرها. ثم أورد المؤلف رحمه الله أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. ولعل هذا كان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول هذه المقالة، لأنه سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعني أن أنهاكم عنه إلا كذا وكذا، لكن هذا جاء بعد النهي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. قال: أجعلتني لله ندا، والند هو الشبيه والمساوي والمثيل والشريك. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما شاء الله وحده. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله ثم شئت. في الأول أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وحده. نسأل سؤال ونريد إجابة: لماذا فرق بين اللفظين؟ في الأول قال لهم الرسول قولوا ما شاء الله ثم شئت، وفي الثاني قال ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده فقط. ها من يعطينا إجابة؟ نعم، خشية من التوسع. كيف إذا قلنا بهذا إذا نمنع ما شاء الله ثم شاء فلان؟ لئلا نتوسع. ها سم. اي مضبوط. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين حتى وإن كنت أنا أفضل الأنبياء والرسل فإن مشيئتي ليست لها تأثير، إنما الله وحده هو الذي له المشيئة. ففي الأول بيان للجواز، وفي الثاني بيان للأكمل والأفضل، وأن يقول الإنسان ما شاء الله وحده دون ما أن يشرك أحدا معه سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا نوع من الشرك، وربط بهذا ما يتعلق به أو ما يشابهه، أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسبك حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت. كثير ما يقول الإنسان إذا جاء لأخي أو لأحد يريد من شجر ما لي الله إلا الله وأنت، نقول لا ما يجوز إطلاقا. وكذلك هذه كلها هذا من الله ومنك، وهذا من بركاتك، بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، وكل هذا من ألفاظ الشركية التي نهي عنها، قيست على ما شاء الله وشئت، فجعلت جميع هذه الألفاظ لا تجوز. بل نستطيع أن نقول أن هذه الألفاظ التي ذكرناها أشد من ما شاء الله وشئت في النهي، والسبب في ذلك لأن الإنسان أصلا له مشيئة فنهي عنها مع وجودها، فكيف يكون حسبك فلان هو الذي سيدفع عنك، وإنما كل شيء من الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن هذه الألفاظ حماية لحمى التوحيد لئلا يقع الناس في الشرك، وسدا لطرقه التي توصل إليه، سواء كانت هذه الطرق أقوال أو كانت أفعالا. ولهذا أومأ العلماء إلى قصيدة البوصيري بالنسبة لهذه: يا أكرم الخلق ما لي من الألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمي، يعني بمعنى أنه ليس لي إلا أنت. فإذا نهي عما شاء الله وشئت فهذه اللفظة أشد وأخبث، حيث أن الرسول هو المستقل بالفعل والترك، نقول هذا لا يجوز إطلاقا بوجه من الوجوه. أورد حديث ابن ماجه رضي الله رحمه الله تعالى عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنها وأرضاها، والطفيل هو ابن عبد الله ابن الحارث ابن سخبرة ابن جرثومة الخير ابن عادية ابن مرة ابن الأوس ابن النمر ابن عثمان الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. قدم أبوه عبد الله مكة قبل الإسلام، فكان بينه وبين أبي بكر حلف، وتوفي والده عن أم رومان فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما، فصار أخا لعائشة من أمها. هذا الحديث رواه كذلك أحمد والنسائي، يقول رضي الله عنه وأرضاه: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. وهذه تعتبر رؤيا منامية. وقاعدة عندنا أيها الإخوة أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يعتبر رؤيا حق، بل بعضها أضغاث أحلام. كثير من الناس يتعشى كثير جدا ثم ينام فتأتي الكوابيس على قلبه وتأتيه من الرؤى والمنامات. وبعض من الناس قد يكون قلبه منشغل بشيء معين ومتعلق به فيتلبس له في منامه. وبعضها قد تكون شيئا، بمعنى أن الإنسان لم يكن من أهل الرؤى أصلا ثم يرى رؤى، وهذه الرؤى تنقسم إلى قسمين: رؤى حسنة ورؤى سيئة. والإسلام أعطانا المنهج في هذه الرؤى، فإن كانت حسنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الإنسان ألا يخبر بها إلا من يحب. والرؤى الحسنة هي من بشرى المؤمن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا يراها المسلم أو ترى له، يعني ترى فيه، هذه من عاجل بشرى المؤمن. وأمر المسلم أن يفرح بها لكن لا يحدث بها كل أحد. والقسم الثاني وهو الخطير الذي يشغل الناس كثيرا وهي الرؤى السيئة: يرى أن رأسه مقطوع، يرى أنه يسقط في بئر، يرى أنه يغرق، يرى أن أحدا يلحقه ليقتله، يرى ثعابين، يرى كذا، هذه رؤى سيئة. ومنهج الإسلام فيها متميز، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمسة أمور أنصح. الأول أن ينفث، والثاني أن يتعوذ بالله من شرها، فالنفث مع التعوذ. الثالث أن يتحول الإنسان عن جنبه الذي هو عليه رأى الرؤيا إلى جنب آخر. الرابع ألا يخبر بها أحد أبدا، لا تبحث عنها. ولهذا عمر بن الخطاب قال: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني شهرا، ثم إذا لما عرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أعبأ بها، خلاص ما تهمني. لأن الإنسان تعوذ من شرها ونفث وتحول عن جنبه ولم يخبر بها أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لا تهمني. وأمر المسلم أن يتوضأ ويصلي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضر، خلاص ما يضر شيء. ومما يجب أن يعلم أنه ليس كل رؤية أو رؤى عبرت تقع، وإن كان قد جاء في الأثر الرؤية على جناح طائر فإذا فسرت وقعت، لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رؤيا فأمر النبي أبا بكر أن يفسر، وأمر عمر أن يفسر، فقال النبي له: أخطأت في شيء وأصبت شيئا. مع جلالتهم وعلمهم وفضلهم وصلاحهم وتقواهم، ومع ذلك لم يصيبوا الرؤيا كاملة. وينبغي أن نعلم أن الرؤى المنامية قاعدة فيها لا ينبني عليها أحكام شرعية، يعني بمعنى لا أؤسس بها كما تعمل غلاة المتصوفة، فإنه يقول: رأيت ربي فأمرني بهذا الورد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بهذه الصلاة، وأمرني بهذا الذكر، وأمرني بالحضور لكذا. نقول هذه ما يعتمد عليها أصلا في الأحكام، لأن شرع الله باق إلى قيام الساعة، فلا مجال لأن، وقد أكمل بنزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يعتمد عليها في الأحكام ولا كذلك ربما في الترجيح بين الأقوال. هذا الصحابي يقول: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. هذا القسم من الرؤيا نسميها الرؤيا الحق وليست من أضغاث الأحلام، وإنما هذه رؤيا حق. والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي رؤيا خير ليست رؤيا سيئة، ولهذا أخبر قال الله رسول أخبرت بأحد؟ قال نعم، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه ثم حدث الصحابة، ما أنكر عليه النبي لماذا لا تخبر الناس إطلاقا. ومثلها الرؤية التي كانت في الأذان، رأى وإذا بها تلقى عليه ألفاظ الأذان فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرت رؤيا حق. وأخذ من هاتين الرؤيتين أحكاما شرعية، بخلاف رؤانا فلا نأخذ منها أحكاما شرعية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. فما يأتي الإنسان يقول رأيت في المنام أن اليهود قالوا لكذا وغير النصارى قالوا لكذا فنأخذ بها حكما، لا، ولكن النبي أقر هذه الرؤى وجعلها جزءا من الشرع والدين فنأخذ بها. قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. هذا الثناء على اليهود هل هو باعتبار وصف عام لهم وليس عندهم إلا هذه القضية الشرك فقط، أو من باب تذكيرهم بالتوحيد، فإن التوحيد إذا جاء طرد جميع المعاصي والشرك بجميع وسائله، الذي يظهر أنه أراد أن يربطهم بتوحيد الله عز وجل، فإنهم جعلوا عزير بن الله فعبدوه من دون الله عز وجل. فإذا ترك الإنسان الشرك الأكبر فإن الأمر يخف، من السهل أن ينطاع أو أن ينصاع ويطيع في قضايا الشرك الأخرى أو المعاصي التي عنده. فردت اليهود قالت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومن اللطائف أن أهل الإيمان انتقدوا على اليهود الشرك الأكبر، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يقع منها إلا ما يسمى الشرك الأصغر، وفرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، فإذا نحن خير منهم لا محالة. ومر على قوم من النصارى، وذكر النفر هم العدد الذين يكونون أقل من 10، الرهط الجماعة التي تكون أقل من 10 يسمونها نفرا. من النصارى قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا كذلك وأنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول رضي الله عنه فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يعني متعجبا، ويدل على أن الصحابة كان عندهم معرفة بالديانات التي تحيط بهم، لم يكونوا جهلا.